اعتبرناه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد والتوعية في الجاليات بشرق جدة، ويرعاه هذا الجامع المبارك جامع بن محفوظ كيلو 10. يوجد عندنا في التأصيل العلمي 7 مستويات، مضى منها يا أيها الإخوة مستويان، وهذا هو المستوى الثالث. المستوى الثالث يا أيها المباركون سيكون تأصيل فقهي، ولذلك ستكون القراءة فيه والشروح فيه من كتاب عمدة الأحكام الفقهي، وسيبدأ فيه من باب الصلاة، وسيكون إلى نهاية هذا الكتاب بإذن الله تعالى. وهذا أسبوعيا، في الأسبوع مرتان، يوم الاثنين أو ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، ويوجد ويصاحب هذا البرنامج في التأصيل الفقهي أيضا تأصيلا حديثيا حفظيا، ولذا يوجد كتاب عمدة الأحكام الحديثي للحفظ، ومن أراد أن يسمع يحفظ ويسمع بعد كل يوم جمعة بعد صلاة العصر، الإخوان موجودان ها هنا وهما يسمعان لمن يحفظ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسدد شيخنا المبارك في هذا البرنامج بإذن الله تعالى. هذا كله يا أيها الإخوة مع هذا البرنامج، فارسنا وقائدنا في هذا البرنامج إن شاء الله شيخنا المحبوب حقيقة، وشيخنا المبارك الذي يعني سبحان الله جمع الله جل وعلا قلوب الشباب على حبه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لكل خير، شيخنا الشيخ الدكتور عبد الخالق نقرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يعيننا وإياه، وأسأل الله جل وعلا أن يعينكم وأن يسددكم ويتقبل منا ومنكم، مع فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فبداية أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما وفقنا وإياكم لحضور هذا المجلس المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات خلد في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إنه جواد كريم سبحانه. طلب العلم أيها الإخوة شريفة عظيمة ومنزلة رفيعة، فضل الله عز وجل بها من شاء من عباده، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فرفعهم بها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفضلهم بها بهذه الشريفة العظيمة والمنزلة الرفيعة. فالعلم أيها الإخوة الكرام ذو مكانة عظيمة في الإسلام، شرف الله أهله ورفع منزلتهم وأعلى شأنهم ورفع من مكانتهم، فينبغي لطالب العلم أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي يسرها سبحانه وتعالى له ومنع منها غيره كثير، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ما يكون شكر هذه النعمة أن وفق الله عز وجل هذا الإنسان لسلوك هذا الطريق العظيم، أن يقوم الإنسان بأداء شكر هذه النعمة. وأعظم ما يكون من شكر هذه النعمة أن يطلب الإنسان العلم ويسلك هذا الطريق بجد واجتهاد وقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فطلب العلم أيها الإخوة بحاجة إلى جد ومثابرة واجتهاد وعزيمة وإصرار. وأعظم من ذلك كله وقبل ذلك كله الإخلاص، أن يبدأ طالب العلم بمعالجة في الإخلاص في نفسه، فلا يطلب العلم إلا لله، لا يطلبه ليماري به السفهاء ولا ليجاري به العلماء، إنما يطلبه خالص لله سبحانه وتعالى، يريد بذلك القرب من ربه سبحانه، رفع الجهل عن نفسه، والتقرب إلى الله بنفع عباد الله. هذه النية التي ينبغي أن تكون حاضرة في نفس طالب العلم وأن يعالج نفسه بها، وأول ما يبدأ بها يعني بهذه النية ومعالجة النفس فيها. فرحت كثيرا لما أخبرني الإخوة أن عندهم برنامج تأصيلي لطلاب العلم في هذه المدينة المباركة، وهذا من الأشياء التي يفتقدها كذلك في هذا الزمان كثير من طلاب العلم. تجد الكثير من طلاب العلم حريصين على طلب العلم وعندهم عزيمة وعندهم رغبة وميل، لكنهم لا يصيبون الطريق الصحيح الذي به يستطيعون التحصيل والتأصيل. والسبب في ذلك والعلم عند الله تعالى يرجع إلى ضعف المنهجية العلمية التي يسلكها كثير من طلاب العلم في سبيل تحصيلهم للعلم. إن طالب العلم يكون عنده حرص ويكون عنده اجتهاد ويكون عنده عزيمة لكن ما عنده منهجية، لذلك تجد يسير في طريق طلب العلم فيحضر هذا الدرس الآن ثم الدرس الثاني ثم الثالث ثم يمل ويترك وينتقل لدرس آخر وهكذا، وتجد بعد 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات لم يتقدم في طريق التأصيل إلا شيئا قليلا. قد يكون أصبح عنده حصيلة ثقافية جيدة لكن تأصيل علمي يؤهله لأن يدرس يعلم يفتي هذا لا يكاد يكون موجودا أصلا. السبب في ذلك انعدام المنهجية التي ينبغي أن يجتهد عليها طالب علم أول شيء، لأنه إذا اتضحت أمامه، وأنا ما عندي مشكلة في اختلاف المنهجية، يعني ما في إشكال في أن تسلك المنهجية الفلانية والمنهجية الثانية والمنهجية الثالثة باختلاف آراء أهل العلم في ذلك، الأمر في ذلك واسع في نظري ما في مشكلة، لكن أهم شيء أنك تطلب العلم وتسير في طلبه على إيش؟ على منهجية واضحة، ما يكون الأمر عندك غير متضح وغير ظاهر. ولذلك من الجيد أن الإنسان يلتزم بمثل هذه البرامج التي يعني توجهه وتحسن التوجيه في الحقيقة، على الأقل في ضبط أصول العلم التي ينبغي له أن يضبطها. إذا أردنا أن نخصص ونتكلم عن الفقه خاصة بالمنهجية الصحيحة في طلبه، نقول إن المنهجية الصحيحة والعلم عند الله تعالى في طلب الفقه، أولا أن يطلب طبعا من المهم جدا لطالب العلم في كل العلوم فقه أو غيره أن ينتبه إلى مسألة طول المدة. ترى طول المدة هو الأصل، هو الأصل في التأصيل والتحصيل. بعض الطلاب يستعجلون، يعني يريد أن يخرج عالم ومفتي ومدرس في ظرف سنة سنتين، ما يصلح هذا. لابد أن تعرف أن طول الزمان أمر مهم جدا، لابد أن توطن نفسك عليه، وأن الاستعجال في الظهور والخروج سواء كان للتدريس أو للفتوى آفة من أعظم الآفات التي يبتلى بها طالب العلم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يوطن طالب العلم نفسه على طول الزمان في طلبه للعلم. إذا أخذنا الفقه مثالا كيف الطالب يحصل الفقه ويأصل نفسه في الفقه، نقول المشكلة التي ترونها الآن عند كثير من الطلاب في الفقه أنهم إذا جاءوا لباب العبادات تجد عنده من الحصيلة الجيدة فيه الشيء الكثير، خاصة إذا كان له سنوات في سبيل طلبه للعلم وخاصة الفقه، لكنه بمجرد أن يتجاوز باب كتاب العبادات وينتقل إلى الكتب الأخرى التي تليه في أبوابها المختلفة تجد الحصيلة العلمية عنده ضعيفة جدا إن لم تكن منعدمة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذا الطالب منعدم المنهجية يحضر درس عند الشيخ الأول فيبدأ من بداية الكتاب ويستمر معه، يكون عنده حماس ونشاط وهمة وعزيمة، ثم يأتي الشيطان ويدخل من مدخله عليه فيثبت فيترك، أو الشيخ ينقطع، إما يكون الخلل من هذا أو ذاك، ثم بعد ذلك يبحث عن درس آخر ويسمع بدرس آخر فتح في الفقه فيذهب فيبدأ من بداية إيش؟ العبادات مرة ثانية، وهكذا تجد يبدأ من بداية العبادات يتوقف في منتصفها أو نهايتها، ثم ينتقل إلى درس ثاني وثالث ورابع وهكذا. وهذا لا شك أنه خلل كبير، ولذلك تجد الطالب منهجية التأصيل الفقه عنده ضعيفة جدا، التصور العام للفقه كذلك ضعيف جدا. لذلك إذا جيت تسأله في النكاح، في الطلاق، في الأيمان، في النذور، في الجنايات، في الحدود، في المعاملات، في غيرها، تجد أن الحصيلة حتى الثقافية اللي تكلمنا عنها في البداية ضعيفة جدا إن لم تكن منعدمة. والسبب في ذلك كما قلنا الملل والسآمة والانقطاع. فالصبر أيها الإخوة الكرام أمر مهم جدا في جانب التأصيل والتحصيل. المنهجية الصحيحة في طلب الفقه، ليش قدمنا مسألة الصبر؟ لأن المنهجية التي سنذكرها الآن الأصل فيها الطول، والإخوة جزاهم الله خيرا الأصل عندهم الاختصار، لكن ما في مشكلة كله خير إن شاء الله. يبدأ طالب العلم عند شيخ، وينبغي أن يختار شيخا يعني ما هو من أمثالنا، بل يكون الشيخ ضابط للفقه ضبطا يؤهله للتدريس والفتوى كلاهما. لماذا؟ لأن هذا ينبني عليه ما سيأخذه الطالب. ماذا سيأخذ؟ ينبغي في هذه المرحلة الأولى أن يبدأ بمتن فقهي مختصر، هذا المتن يمر عليه، وهذا من المفترض أن يكون هو المرحلة التي أنتم فيها الآن، مع أني أعرف أن كثيرا منكم سبق له أن درس الفقه وقد يكون بلغ فيه مراحل متقدمة، لكن جيد أنه يعني يعيد تأصيل نفسه مرة أخرى بطريقة منهجية صحيحة. ولا يكسل في هذا الباب، لأن هذا التأصيل الذي سيعيد نفسه فيه مرة أخرى سيجد أثره الكبير بإذن الله تعالى بعد أن ينتهي منه. يعني ممكن هو الآن ما يحس به، يقول كل هذه المسائل مرت علي، بل مر علي أقوال فيها أكثر من الأقوال اللي يذكرها الشيخ الآن مثلا، ومر علي استدلالات أكثر من الاستدلالات التي يذكرها الشيخ، لكن ما هو هذا المقصود؟ المقصود ما يليه، فيمر على الفقه في هذا المتن في المرحلة الأولى، ويكون مروره هذا تصورا للمتن، هذا الأمر الأول، يفهم المتن بدليله، يعني يفهم لما الشيخ ذكر هذه العبارة وهذه المسألة وما دليلها وما تعليلها. الأمر الثاني يحفظ ترجيح شيخه، ولذلك قلنا في البداية أن يكون الشيخ ضابط ليش للفقه، مؤهل للتدريس والفتوى. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ يعني بعض أهل العلم يخالف في ذلك، يقول لا تعطي للطالب في المرحلة الأولى جانب الترجيح بالدليل. نقول لأن الله عز وجل تعبدنا بماذا؟ تعبدنا بالدليل، ما تعبدنا بغير ذلك. والدليل إنما تتوصل إليه بالترجيح والنظر. طبعا أنت لا يراد لك في هذه المرحلة الأولى أن تسلك طريق الترجيح والنظر، لأن هذا خطأ في التأصيل العلمي غير صحيح، ولذلك نحن نتجاوز جانب النظر والاستدلال والمقارنة بين الأقوال، وننتقل إلى مباشرة الترجيح مع إيش؟ مع الدليل. فأنت تفهم المتن ودليل المتن، وتفهم الترجيح بإيش؟ بدليله، فتصبح استفدت أمرين: تصور فقهي عام للمتن بأكمله بالدليل، والأمر الثاني تفهم الترجيح مع ماذا؟ مع الدليل، لأنه هذا هو الذي ستتعبد الله عز وجل به إن ارتضيت قول شيخك، ولا ممكن ترتضي قول غيره يعني. نعم. لكن هذا أيها الإخوة الكرام لا يتم في المرحلة الأولى إلا مع أمر ثالث مهم جدا، وهو حفظ المتن الفقهي. إذا أردت أن تضبط الفقه لا بد، ولاحظوا ضعوا 100 خط تحت هذه الكلمة، لا بد أن تحفظ متنا فقهيا، تقرن هذا المتن الفقهي بمتن حديثي متعلق بأحاديث الأحكام، فتجمع أحاديث الأحكام. وإن كنت لا أحب ولا أفضل أنك تدرس متن حديث الأحكام مع دراستك للمتن الفقهي، لأن هذا يسبب تشويش على الطالب، لأنه قد يكون الشيخ اللي ألف متن حديث الأحكام صاحب مذهب مختلف عن الشيخ الذي تدرس عليه المتن الفقهي، فيصبح هناك في تضارب في الاستدلال، يصبح الشيخ يورد الحديث لاستدلال معين، والمتن الفقهي اللي درسته ورجح الشيخ فيه قولا آخر باستدلال آخر، فيصبح في تضارب في ذهن الطالب. لكن جيد أن تحفظ الحديث، تحفظ الحديث في هذه المرحلة الأولى. إذا لا بد إذا أردت أن تضبط الفقه أن تحفظ متنا فقهيا وتضيف إليه أو تقرنه بمتن في أحاديث الأحكام، والمتن المشهور الذي أطبق العلماء على قبوله وتدريسه وشرحه هو متن أحاديث الأحكام كما تعلمون، عمدة الأحكام. نعم. نحن بإذن الله تعالى سنسلك هذه الطريقة في شرحنا لمتن عمدة الفقه، والإخوة الكرام طلبوا أن يكون الشرح خلال مدة لا تتجاوز كم يا شيخ؟ 5 أشهر. يعني احنا الان في شهر نقول 11 12 1 2 3، يعني شهر 3 من المفترض. نعم. طبعا هذا يعني صعب جدا، لكننا سنحاول ان شاء الله ان نلتزم بالانتهاء من الكتاب من المتن في هذه الفترة. طبعا قد نحتاج، ومن الان نقولها، قد نحتاج الى انه في وسط هذه الاشهر الخمسة ان يكون عندنا دورات مكثفة حتى نسير في بعض الأبواب سيرا يعني حديثا سريعا شيئا ما، لأنه ما يمكن إذا اكتفينا بدرسين في الأسبوع خلال 5 أشهر أن ننتهي من شرح الكتاب، إلا إذا كان مجرد قراءة للتبرك، أظنكم يعني لا تريدون ذلك. نعم. فلعله يكون عندنا بعض يعني الفترات اللي سنأخذ فيها بعض الدورات المكثفة التي سننجز فيها شيئا كثيرا من شرح هذا المثل إن شاء الله تعالى. طبعا من المفترض إذا انتهى طالب العلم من هذه المرحلة الأولى بهذه الطريقة التي ذكرتها أن ينتقل للمرحلة الثانية فيأخذ كتابا أوسع قليلا، وأقصد بالاتساع هنا من حيث ذكر المسائل، فيأخذ مثلا أوسع قليلا فيدرسه لكن بطريقة مختلفة، سنعرج عليها إن شاء الله إذا قدر الله أن نستمر معكم في المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك ينتقل المرحلة الثالثة والأخيرة والتي بعدها ينطلق طالب العلم في مسألة النظر والاستدلال والترجيح والقراءة في كتب أهل العلم بمقارنة المسائل. وطبعا هذه الثلاثة المراحل الأولى قبل الانتقال للمرحلة الرابعة والأخيرة لا شك أنها بحاجة كما ذكرت إلى صبر ومصابرة ومثابرة وطول فترة واجتهاد وجد، خاصة إذا التزم الطالب بما ذكرته من جانب حفظ المتن الفقهي، وهذا ما يعني يعجز كثيرا من الطلاب، لكنه في الحقيقة يعني مهم جدا لمن أراد أن يضبط الفقه. نعم، يعني كان ودي أنه نبدأ من بداية الكتاب، لكن ما في بأس نبدأ من بداية كتاب الصلاة كما اختار الإخوة، ولعله أن نرجع إلى كتاب الطهارة إن ارتأيتم ذلك وأردتم ذلك، فنشرحه في دورة في نهاية الأشهر الستة إن شاء الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، هذا هو المجلس الأول لشرح عمدة الفقه للشيخ عبد الخالق ناقرو، غفر الله له ولوالديه وأجل له المثوبة والجزاء وأعقبه خيرا في نفسه وأهله وماله وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة أيها الإخوة الكرام أعظم العبادات العملية، وهي ثاني أركان الدين، وقد اعتنت الشريعة اعتناء عظيما بها، يظهر هذا الاعتناء جليا ظاهرا واضحا في وقت فرضيتها ومكان فرضيتها ابتداء، حيث إن الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عظيمة هي أعظم الليالي في حقه صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وعلى صلى الله عليه وسلم وارتفع على رسول السماء جبريل عليه السلام، ووصل إلى مكان ليس بينه وبين ربه إلا الحجاب، قال: حجابه النور أن أراه سبحانه وتعالى، وكلمه ربه وفرض عليه فرائض، وكان أعظم ما فرض عليه بالاتفاق الصلاة. وجه العظمة في ذلك أنها هي التي جاءت ونص عليها، ولم ينص على الأشياء الأخرى والفرائض الأخرى التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنها هي الأهم وهي الأعظم. ثم إنها فرضت في اليوم والليلة 50 صلاة، وذلك دليل على عظمتها ومكانتها عند ربنا سبحانه. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه سبحانه وتعالى وبين نبي الله موسى من صيحة منه يسأل ربه التخفيف حتى أصبحت 5. وفي الحديث عند مسلم رحمه الله يقول الله تبارك وتعالى: هي 5 في العمل، 50 في الأجر، وفي الرواية الأخرى قال أدي وأمتك خمسا تكن لكم خمسين، فهي خمس في العمل خمسون في الأجر، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وهل التعظيم ها هنا كالتعظيم في قوله صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها، أم أن التعظيم حقيقي؟ وجهان للعلماء، والذي يظهر أن الثاني أقوى، أن التعظيم ها هنا والتفضيل حقيقي، بمعنى أنها تؤدي خمس صلوات كأنك أديت خمسين صلاة حقيقة في أجرها، ثم التفضيل بالعشر حسنات يأتي بعد ذلك إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، نسأل الله من فضله. فالصلاة أيها الإخوة الكرام اعتنت الشريعة بها اعتناء خاصا ورفعت من مكانتها. كذلك من أوجه الاعتناء أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط، لا تسقط الصلاة حتى في ما دام أن الإنسان بعقله فإن الصلاة لا تسقط حتى في أشد الأحوال التي قد تمر على الإنسان في الدنيا. وأشد حال يمر على الإنسان في الدنيا ولا شك حال القتال، ولذلك أمن صاحبه من فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، لأن حال القتال هي أعظم الحالات التي يمر عليها الإنسان أو تمر على الإنسان في الدنيا، كما قال الله لقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني رأيتم إيش؟ الموت. ويقول في حق الصحابة في غزوة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، حال عظيمة جدا تمر على الإنسان. ولذلك كان لصاحبها الأجر العظيم عند رب العزة والجلال، فيؤمن من فتنة القبر وله سبع خصال عند رب العزة والجلال، نعم، ويغفر له كل شيء إلا الدين، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. ومع ذلك فإن الصلاة لا تسقط ولا بد أن يؤديها، ولذلك شرع صلاة الخوف وشرع له أن يصلي على حاله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، هذا كذلك من أعظم أوجه تفضيل هذه العبادة العظيمة. المصنف رحمه الله، هذا من ميزة هذا المثل، أنه ربما ذكر بعض الأحاديث في بداية الكتب أو الأبواب، لكنه اشترط على نفسه في مقدمة الكتاب أن تكون هذه الأحاديث صحيح، فهو إذا أخرج حديثا هو يجزم بأنه صحيح عنده، قد لا يكون صحيحا، لكن الغالب بالاستقراء في هذا الكتاب أن الأحاديث التي يذكرها صحيح. نعم، ذكر في بداية كتاب الصلاة حديث عبادة رضي الله تعالى عنه يقول خمس صلوات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله فرضهن كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، في المسند فرضهن في اليوم والليلة، من حافظ عليه فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس بكافر بدليل آخره ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن كان كافرا فإنه لا يدخل تحت المشيئة. لكن يرد هذا الأحاديث التي حكمت بكفر تارك الصلاة، وستأتينا هذه المسألة ونفصل فيها إن شاء الله تعالى، نوجه هذا الحديث. نعم، نقول بعد ذلك فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. طبعا المصنف رحمه الله ليس بقصده أنها واجبة التقليل من شأن الوجوب، لأن الصلاة أنت تعرفون أنها أعظم الفرائض وأعظم العبادات العملية، وهي ثاني أركان الدين، فكيف يقول واجبة فقط ويكتفي؟ كما المفترض أن يقول هي فرض، هي ركن من أركان الدين بإجماع العلماء. لكن العلماء في عادتهم في المتون الفقهية أنهم يختصرون ويذكرون العبادات ويذكرون العبارات التي هي قيود لغيرها، وذلك قصده بذكر الواجبة هنا أنها مفروضة، يعني ليست مستحبة، ليست مستحبة، ولا هي لا شك أنها أعظم الفرائض العملية وهي ثاني أركان الدين. نعم، لكن هذا الوجوب مقيد بقيود وبشروط. الشرط الأول نعم على كل مسلم فهي واجبة على المسلمين، والمقصود بالوجوب على المسلمين وجوب الأداء، وليس المقصود المسألة الأصولية المشهورة التي يتكلم عنها العلماء مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. الكافر في مخاطبته بفروع الشريعة له أربع حالات: الخطاب بأداء العبادة، وهذا بالإجماع أن الكافر لا يخاطب بأداء العبادة بإجماع العلماء، ولذلك كثير من طلاب العلم يخلطون في هذه المسألة فيظنون أن العلماء لما يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أنهم يقصدون مخاطبة أداء، وهذا غير صحيح ولا أحد من العلماء يقصد هذا. فالمخاطبة الأداء لا يخاطب الكافر بالعبادة أداء بالإجماع بإجماع العلماء، ولذلك الله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إيش؟ أنهم كفروا بالله ورسوله. ولذلك قال في الآية الأخرى: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يعني ما يستفيدون منها شيئا. فالكافر لا يخاطب بأداء العبادة أصلا لأنها لا تقبل منها. إذن هذه المرحلة الأولى أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الخطاب بالقضاء، أي أنه يقضي العبادة بعد انتهاء وقتها أو بعد زوال حالته، يعني بعد إسلامه، وهذا كذلك بالإجماع الكفار لا يخاطبون بالقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تعلم أن الهجرة تجب ما قبله أن تهدم ما قبله وأن الإسلام يجب ما قبله. لذلك لا يخاطب الكافر بقضاء ما فاتته من العبادات قبل إسلامه بالإجماع. المرتبة الثالثة خطاب محاسبة ومؤاخذة، وهذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله: هل يتوجه خطاب المؤاخذة والمحاسبة للكفار أم أنه لا يتوجه لهم؟ على أقوال مشهورة أقواها وأرجحها والعلم عند الله تعالى أنه يتوجه خطاب المؤاخذة والمعاقبة للكفار في الآخر على تركهم العبادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هم استحقوا الدخول دخول النار بالأخيرة، وكنا نكذب بيوم الدين. إذا كذبوا بيوم الدين معناه أنهم كفار. طيب إذا ما الفائدة من ذكر العبارات الأولى: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وهذه كلها يأثمون بتركها ويحاسبون عليها. إذا الفائدة من ذكرها أنها زيادة في عذابهم، فإذا يؤاخذون. وفي الآية الأخرى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إذا حوسبوا على عدم أدائهم للزكاة مع أنهم إيش؟ مع أنهم مشركون. فإذا الكافر يخاطب خطاب مؤاخذة وعقاب بهذه الأدلة. المرتبة الرابعة في خطاب الكفار التي توجه للكفار خطاب الضمان، أو الخطاب الذي يسمى حق الغير، وهذا كذلك يتوجه للكفار. خطاب الضمان وحق الغير يتوجه للكافر. فلو أن مسلما كان متزوجا بكتابية، وهذه الكتابية حاضت، طبعا لا يجوز له أن يأتيها حال حيضها، ثم طهرت، على قول جمهور العلماء أنه لا يجوز أن يأتيها حتى تغتسل. طيب غسل الجنابة الآن الذي هو لرفع الحدث، الحدث هو الحيض، هل هو عبادة أو ليس كذلك؟ هو عبادة. طيب هل تخاطب هذه الكافرة الكتابية اليهودية والنصرانية بهذه العبادة؟ نعم تخاطب بها، لكن لحق من؟ لحق زوجها. هنا الخطاب لحق الغير، فهنا تلزم بغسل الجنابة على الهيئة الشرعية لحق زوجها. كذلك إذا تعدى الكافر على مال المسلم فأتلفه، هنا خطاب ضمان يخاطب به بالاتفاق. نعم. إذن الصلاة ليست مفروضة إلا على المسلمين، المقصود فرض أداء وقضاء. نعم، على كل المسلمين. نعم. فمن جحد وجوبها لجهله فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. العقل والبلوغ شرط التكليف، والتكليف هو فرض ما فيه مشقة في اللغة، يفرض على الإنسان ما فيه مشقة. وأما في الاصطلاح فإنه فرض ما يكون به مقتضى خطاب الشارع، مقتضى خطاب الشارع، إذا كان واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا، هذا هو التكليف. لأنه ما يصلح أن نقول في خطاب الشارع أن ما فيه مشقة، لأن المشقة في الحدود الشرعية مشقة محتملة، مشقة محتملة. وإلا لو كانت مشقة غير محتملة فإنها أصلا لا تفرض على الإنسان. ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففرض ما فيه مشقة غير محتملة مستحيل في الشرع. إذا المشقة محتملة فالعلماء يقولون من باب التأدب لا نذكر هذه الصفة في قيد التكليف الشرعي، في قيد التكليف إيش؟ الشرعي. فإذا الصفة المعتبرة هو مقتضى خطاب الشارع، مقتضى خطاب الشارع. نعم، هذا التكليف. وله صفتان أو وصفان مهمان، العقل والبلوغ. فلا بد للمكلف حتى يكون مكلفا أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن وهو صحيح: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يحتلم، وفي رواية يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا زائل العقل والصغير مرفوع عنهما التكليف. فلو قال قائل: طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأمر الصبيان بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر، ولا يعاقب الإنسان إلا على ما كان واجبا عليه؟ نقول: لا، إنما توجه الأمر للآباء أو الأولياء وهم تبع، وإنما عوقب الأبناء من باب التعويض. وهذا يدل على أهمية الصلاة، وإلا فالأصل أن المكلف لا يعاقب، هذا الأصل. لكن جاءت الصلاة استثناء، وذلك لمزيد الأهمية، لمزيد إيش؟ الأهمية والاعتناء. نعم. ولو أن الولي التزم بما أمر الشارع لم يحتاج إلى الضرب أصلا. يعني لو أنه أمر صبيه بالصلاة لسبع وعوده عليها عندك سبع وثمان وتسع حتى وصل إلى عشر، يعني أربع سنوات، وكان حريصا على تعويد ابنه على الصلاة وإتيانه والإتيان به إلى المسجد وتحبيبه في الصلاة، لن يصل في الغالب الصبي إلى العشر سنوات ويحتاج إلى أن يضرب لتركها، بل تجده مبادرا لأدائها محبا لها، هذا هو الغالب. نعم. إذن الصلاة لا تجب إلا على البالغ العاقل البالغ، وهما كما ذكرنا شرط التكليف. نعم. إلا الحائض والنفساء بالإجماع. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها عمرة قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. عائد. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. هذه مسألة العذر بالجهل وهي مشهورة عند العلماء. الأصل أن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة مفروض في الإسلام مجمعا على فرضه كالصلاة أنه يكفر، ولو كان مؤديا لها، ولو كان مؤدي، يعني لو واحد مصلي ومحافظ على الصلاة ومن أكثر الناس محافظة على الصلاة لكنه قال الصلاة غير واجبة يكفر مباشر. فإن الجحد لا يقتضي الترك، أي قاعدة الجحد لا يقتضي الترك، فإنه قد يجحد الشيء مع التزامه به. فجحد الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة المجمع على فرضيتها يؤدي بصاحبه إلى الكفر، نسأل الله السلامة له. ولم يستثن العلماء من هذا إلا حالة واحدة فقط، وهي حالة حديث العهد بالكفر. حديث العهد بالكفر يعني من كان كافرا ثم أسلم، نعم، لم يعلم بعد الأشياء المفروضة في الشرع، الأشياء التي أجمع العلماء على فرضيتها، الأشياء التي لا يجوز إنكارها، الأشياء التي لا يجوز المخالفة فيها، مثل هذا يعذر، لكن يعذر إلى أمد. ما هو هذا الأمد؟ أن يبين له حتى يرفع هذا الجهل عنه. فإذا بين له ورفع الجهل عنه، هنا يرجع حكمه كحكم بقية المسلمين إذا جحدها كفر، نسأل الله السلامة والعافية، كما قلت ولو كان محافظا عليه. نعم، هذا العبارة. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. نعم، الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مفروضة في وقت لا يجوز لك أن تصليها قبله ولا بعده، لذلك كما سيأتينا إن شاء الله في شرط الصلاة دخول الوقت، أن جبريل عليه السلام جاء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، وجاء في اليوم الثاني وصلى به في آخر الوقت، ثم قال له الوقت ما بين هذين، مفهومه أنه لا يجوز لك أن تتقدم ولا يجوز لك أن تتأخر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا كما في صحيح مسلم فيقول إنما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فمن تنبه لها صلاها. إذا ليس في النوم تفريط، لأنه إذا نام أخرج الصلاة عن وقتها، لكن هذا له شرط، أن يكون نومه هذا ليس عادة له، أما إذا كان هو عادته أن ينام عن الصلاة هذا يأثم على كل حال وهو مفرط. نعم، ولا يحل تأخيرها عن، وإذا لا يحل تأخير الصلاة لأنها كتاب موقوت، لا يحل تأخيرها ولا تقديمها عن وقتها، بل لا بد أن يصليها في وقتها، لا يحل تأخيرها. نعم، إلا تأخير هذا استثنى المصنف رحمه الله وهو المذهب عند الحنابلة فئتان أو صنفان. الصنف الأول ناو جمعها، وهذا الاستثناء في الحقيقة إذا تأملنا فيه نجد استثناء صوري، لأن الصلاة المجموعة إلى غيرها وقت الصلاتين وقت واحد، فهو لا يعتبر مؤخر للصلاة عن وقتها في الحقيقة، بل هو صلاها في وقتها، بل يعتبر مصليا لها في وقتها، لكن استثناء صوري من أجل التقييد، من أجل التقييد فقط والضبط. نعم، وهذا معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر الصلاة وكان يقدمها على ما سنذكره إن شاء الله في الجمع والتقديم. نعم، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. حالة الثانية أن يكون مشتغلا بشرطها، أي بتحصيل شرطها، المقصود يعني بتحصيل شرطها، كتحصيل الطهارة، إنسان عنده ماء لكنه يريد أن يسخن مثلا لأنه بارد برد شديد لا يستطيع أن يغتسل به ولا أن يتوضأ، فإذا سخنه خرج وقت الصلاة مثلا صلاة الفجر خاصة، أو أراد أن يخيط ثوبه لأنه إذا لبسه على هذه الحالة لا يستر عورته مثلا، فإذا اشتغل بخياطته سيخرج وقت الصلاة، فهذا يقولون يشتغل بتحصيل الشر ولو خرج الوقت. هذا المذهب عند الحنابلة، لكن الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى أنه يصلي على حاله، فشرط الوقت مقدم، لأن شرط الوقت لم يعذر الإنسان فيه إلا في حالة النوم والنسيان، وأما الشروط الأخرى فإنه قد عذر الإنسان فيها، كما عذر في ترك الوضوء إلى التيمم عند فقده. نعم، فشرط الوقت أقوى، شرط الوقت أقوى الأوقات. نعم، أقوى الشروط. فإن تركها تهاونا، لكن الحالة الثالثة التي تعتبر الثانية إذا ألغينا هذه على الراجح والعلم عند الله تعالى، هي حالة الخوف الشديد. ففي حالة الخوف الشديد يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما جاءه عمر رضي الله تعالى عنه يسب المشركين، فقال له ما بالك؟ فقال يا رسول الله لم أكد أصلي العصر حتى كاد القرص أن يغرب، في رواية حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. ثم أخذ الصحابة معه رضي الله تعالى عنه ونزلوا إلى مجمع الأسيال، وهناك توضأوا وتنظفوا، ثم رجعوا مرة ثانية إلى مكان قبة الفتح التي كان عندها صلى الله عليه وسلم في أول حفر الخندق، في مكان حفر الخندق، وهي موجودة الآن عند مكان المساجد السبعة بالتحديد فوق الجبل على اليسار إلى جهة الغرب. فرجعوا إلى ذلك المكان وصلوا. جاء في المعجم وإن كان سنده ضعيفا لكن الواقع يؤيده أنه فاتتهم العصر والمغرب وصلوها في وقت العشاء، وصلاها صلى الله عليه وسلم مرتبة كما في الصحيحين، بدأ بالعصر ثم المغرب ثم العشاء. من يعرف المدينة ويعرف هذا المكان ونزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجمع الأسيال ورجوعه مرة ثانية بما معه من الصحابة وقت الغروب يعرف أنهم استغرقوا وقت المغرب بالكامل يقينا، أنه لا يمكن أن يذهبوا ويرجعوا ووقت المغرب والمغرب باقي، فهم يقينا قد خرج عنهم وقت الغروب وقت المغرب يعني. فصلوا العصر قضاء ثم صلوا المغرب قضاء ثم صلوا العشاء، على قول الجمهور أن الصلاة الفائتة ولو كانت بعذر فإنها تصلى مقضية، والراجح أنها إذا كانت فائتة بعذر أنها تصلى مؤدى، لأن العذر قد رفع الوقت المؤدى إلى أن يمتد، هذا الراجح، وهذا الذي عليه الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وفي نومه وهو قافر من غزوة تبوك. لو قال قائل طيب لعله صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات لأجل أن صلاة الخوف لم تفرض بعد، نقول صلاة الخوف فرضت في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع على الراجح كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وغزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة، ولذلك هم أخروا الصلاة لأجل الخوف الشديد مع فرض صلاة الخوف عليهم، فدل ذلك على أن الإنسان إذا وصل به الخوف إلى الخوف الشديد الذي لا يستطيع معه الصلاة حتى بصفة صلاة الخوف وهيئتها فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فإذا زال هذا الخوف يرجع إلى الصلاة. يؤيد هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم لما فتحوا تستر مدينة في فارس أخروا صلاة الفجر حتى الضحى، كانوا محاصرين المدينة واشتد القتال عليها في ذلك اليوم يوم الفتح الذي فتح الله عز وجل لهم هذه المدينة، وهي مدينة عظيمة من مدن فارس، فأخروا صلاة الفجر لشدة خوفهم وشدة احتدام القتال إلى وقت الضحى، لما فتح الله عليهم المدينة صلوا رضي الله تعالى عنهم، وكان معهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، إذن هذه الحالة الثالثة أو الثانية التي يجوز فيها أن تؤخر الصلاة عن وقتها. في غير هاتين الحالتين لا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها بإرادته، أما بغير إرادته فإن الأمر ممكن، وذلك في حالة النوم أو في حالة الإغماء. أما في حالة النوم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أنه عذر شرعي، وقيدنا هذا بأن لا يكون له إيش؟ عادة. أما إذا كان له عادة فإنه ليس معذورا به يقينا. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جلس فيها نحو من 11 سنة، 10 سنوات وأشهر صلى الله عليه وسلم، لم تفته الصلاة بسبب النوم إلا مرة واحدة وهم قافلون من غزوة تبوك. نعم، وبعضهم يقول من غزوة اسمها الآن لأن يأتي إن شاء الله في خلاف بين العلماء في هذا. المهم أنهم ناموا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سار بهم وأطال المسير، ثم بعد ذلك نزل وكانوا قد تعبوا فما لبثوا إلا وقد نزل النوم عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم من منكم رجل يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال أنا يا رسول الله. فجلس بلال فاتكأ على راحلته، وفي رواية فاتكأ على رمحه فغلبته عيناه فنام. فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه حر الشمس، فأيقظ بلال رضي الله تعالى عنه وقال يا بلال ما بالك؟ قال يا رسول الله أصابني الذي أصابك، يعني النوم. قال فقم أذن في الناس أن يرتحلوا فإنه منزل قد أصابنا الشيطان فيه. ثم أذن بلال رضي الله تعالى عنه وصلوا صلاة الفجر، فكانوا معذورين بهذا النوم. ومن قوله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، زيادة في السنن لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، فإذا النوم يعذر الإنسان به ويصليها إذا استيقظ. العذر الثاني أو الحالة الثانية الإغماء، فإذا أغمي على الإنسان زال عقله. وهل يقضي ما فاته من صلوات أو لا؟ على قولين، المذهب عندنا أنه يقضي، لكن الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله أنه لا يقضي، وهذا الذي ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه كما في السنة عند البيهقي بسند صحيح 3 أيام بلياليهن فلم يقضي. وأما الأثر الذي يذكرونه عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه يوم ففاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضاها، هذا لا يصح، ضعيف. نعم. فإن تركها تهاون استثيب 3. هذا لك. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا استثيب 3، فإن تاب وإلا قتل. فإن تركها تهاونا استثيب 3، فإن تاب وإلا قتل. المذهب عندنا أنه لا يجوز أن يقتل حتى يستتاب 3 أيام. ما الضابط في الترك؟ على روايتين في المذهب. الرواية الأولى أنه إذا ترك صلاة حتى دخل وقت الثانية وتضايق وقت الثانية بالخروج، وهذا راجح في المذهب، أنه إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها وتضايق ودخل وقت الثانية وتضايق بالخروج، عرفنا أنه ترك الثانية معها، لأنه ما يمكن أن يؤدي الأولى وهو لم يؤدي الثانية. عفوا، لا يمكن أن يؤدي الثانية وهو لم يؤدي الأولى، لأن الترتيب واجب، لا بد أن يؤدي الأولى ثم يؤدي إيش؟ الثانية بعدها. الرواية الثانية أنه لا يعتبر تاركا ولا يحكم بتركه إلا إذا ترك 3 صلوات حتى دخل وقت الرابعة وتضايق بالخروج. إذن عندنا شرطان حتى يحكم بقتله. الشرط الأول أن يكون القاتل له الإمام أو من ينيبه، واستفدنا هذا بالاستتابة، لا بد للإمام أو من ينيب أن يستتيبه إيش؟ 3. طيب من فين أتوا بالاستتابة هذه؟ قياسا على المرتد، لأثر عمر رضي الله تعالى عنه لما وصله أنهم قتلوا رجلا قد ارتد، قال هلا حبستموه 3 فأطعمتموه في كل يوم الرغيف ورغبتموه وذكرتموه ووعظتموه لعله أن يرجع، اللهم إني لم أحضر ولم أشهد ولم أرضى. فهذا دليل على أنه لا يجوز قتل هذا المرتد حتى يستتاب كم؟ 3 أيام. نعم، بدليل قوله فأطعمتموه في كل يوم رغيف. نعم، فقاسوا عليه تارك الصلاة. ومن هنا أخذ بعض العلماء أنهم يقولون بكفر تارك الصلاة، لأنهم لم يقولون يقتل، هذا معناه أنه قتل كفرا. وهنا مسألة مهمة جدا أحب أن ننبه عليها، أن بعض العلماء يقولون يقتل، حتى من الجمهور يعني يقولون يقتل حدا لا كفرا، وهذه نبه عليها الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذه العبارة لا تعرف عند السلف، وإنما دخلت على الفقهاء من المرجئة أنه يقتل حدا لا كفرا، بل إن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه يقتل كفرا. لذلك الشيخ الإسلام يقول وإنه لا يتصور أن يرفع على رأسه السيف 3 أيام ويقال له صل وإلا قتلناك ويبقى مصرا على ذلك أنه ليس بكافر. يعني من هذا اللي يرفع على رأسه السيف ونقول له صلي؟ يعني ما إحنا جالسين نقول له طلق زوجتك، ها؟ ولا يفعل شيئا محرما نقول له صلى شيء واجب عليه، ويمتنع عن ذلك ثم نقول انه لا يقتل كفرا. ويقول ان هذا مذهب المرجع دخل على الفقهاء فأخطأوا فيه رحمهم الله. على كل حال مسألة كفر تارك الصلاة الراجح فيها ان تارك الصلاة وان كان تاركا لها تهاونا او كسلا انه كافر، والدليل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عبد الله بن شقيق رحمه الله نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فقال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل مثله إسحاق بن راهوي الإمام عليه رحمة الله حيث قال لا زال الناس مذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون تارك الصلاة كافرا. فتارك الصلاة كافر، لكن السؤال المهم ما هو القدر الذي به يحكم بكونه تاركا لها؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، والذي يظهر أن ما اختاره الشيخ المعتمين عليه رحمة الله تعالى هو الراجح، أنه لا يعد تاركا للصلاة إلا إذا تركها بالكلية. إنسان ما يصلي أطبق على ترك الصلاة، ما يصلي نهائيا، هذا هو الذي يحكم بأنه تارك للصلاة. أما إذا كان يتهاون في بعض الصلوات فيصلي بعضها ويترك بعضها فهذا آثم لا شك، لكنه لا يحكم بكفره على الراجح، والعلم عند الله تعالى. أما الحديث الذي استدلوا به حديث عبادة اللي ذكر في أول الباب ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، نجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول أن هذا يوافق ما رجحناه، أن هذا الإنسان متهاون في أداء الصلاة فإنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا فلا تعارض أصلا. الجواب الثاني أن هذا الصحيح، أن هذا الحديث إنما نفهمه إذا جمعنا رواياته بعضها إلى بعض، وفي المسند في الرواية وهي صحيحة يقول ومن لم يتم ركوعهن ولا سجودهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له، يفهم منها أن المقصود عدم المحافظة على الصلاة بإتمامها. فإن هذا الإنسان ممكن يتهاون في الطهارة، يتهاون في الركوع، يتهاون في السجود، كما فعل المسيء صلاته لما دخل إلى المسجد. صلى ولا ما صلى؟ صلى في الهيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فبهذا إذا حملنا هذا على هذا نعرف أن المقصود بعدم المحافظة وعدم الإتمام. نعم. فإن تركها تهاونا، لكن لا شك أن الوجه الأول اللي ذكرناه يوافق الترجيح وهو أفضل الرد. نعم. فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. يعني بعض العلماء يوجه حديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أن المقصود بالترك هنا التارك لها جحودا، وهذا غريب، لأن الجاحد للصلاة نعم كافر سواء تركها أم لم يتركها، فإذا ما يصبح للحديث لا فائدة ولا قيمة. إذا قلنا أن المقصود بالحديث التارك جحودا نعم يصبح الحديث لا فائدة منه أصلا، لأن الجاحد للصلاة بالإجماع كافر سواء صلى ولا ما صلى، واضح؟ فهذا التوجيه غريب. نعم. قال رحمه الله باب الأذان والإقامة وهما. لعلنا نكتفي اليوم كما اشترط الإخوة ساعة واحدة فقط، لكن إن شاء الله تعالى من الغد سوف نأخذ أقل شيء بابين، يعني من المفترض أن يكون بابين أو ثلاثة. نعم. فمن الغد إن شاء الله تعالى سيكون أقل ما نأخذ بابين في اللقاء حتى نستطيع أن نوفي. نعم. اقرأ بعض الأسئلة المصدر. يقول السائل الشيخ شيخنا الكريم ما هي الطريقة اللي ترونها مناسبة لنا نحن طلبة معكم في هذا الشرح المبارك، كيف نختصر الدرس ومن أي كتاب؟ من أي كتاب؟ من صاحب السؤال؟ إذا ما كان عندك إشكال أنك تفصح أعطيني الورقة. كيف نختصر الدروس من أي كتاب نقيد الفائدة معه طريقة مناسبة. نعم، طبعا أفضل طريقة أنك تقسم الشرح إلى مسائل، هذه أفضل طريقة في حفظ الشرح. نتكلم عن حفظ الشرح، حفظ المتن هذا راجع إلى اجتهاد كل واحد. حفظ المتن، حفظ الشرح أنك تقسم الشرح إلى مسائل، فتأتي مثلا المسألة الأولى في ذكر مثلا الحالات التي يستثنى فيها تأخير الصلاة عن وقته، تقول الحالة الأولى والثانية والثالثة، ثم تقول استثنى مثلا الشيخ الحالة الثانية وقال إن الراجح كذا مثلا أو الراجح فيها كذا. هذه الطريقة طريقة الاختصار والترتيب، أسهل طريقة لحفظ المسائل الفقهية. إذا أردت أنك تحفظ المسائل الفقهية من حيث الشرح والفهم فلا بد أن ترتبها بهذه الطريقة، ترتبها على مسائل، يعني ما تجعل الكلام متداخل، ترتبها على مسائل وتختصرها وترتبها وتذكر المستثنيات فيها، يعني ما الشيء الذي استثني، ما الشيء الذي خولف في الترجيح، ما القيد الذي أضيف، هذا تذكره، هذا يسهل لك عملية التصور والفهم. مسألة أنك ترجع إلى كتب أخرى، يعني أنا لا أفضله في هذه المرحلة الأولى أبدا، يعني هذا يشتتك أكثر مما يعني يجعلك تستفيد. لذلك لو أنك اكتفيت بالمثل وفهمته وضبطته لكان هذا خيرا كثيرا يعني، وبعد ذلك ممكن تزيد يعني إن شئت، لكن أول شيء التزم بهذا. أما تروح تزيد أنت ما التزمت بهذا ما استفدنا شيء. فإن كان واحد منكم التزم بهذا، حفظ المثل وضبطه وضبط شرحه ثم أراد أن يستزيد يأتي يسأل ونفيله إن شاء الله إلى بعض الكتب يستفيد منها. نعم، في أسئلة؟ طيب نعم، نفضل بعدين اللقاء القادم إن شاء الله، من اللقاء القادم تكون أسئلة مكتوبة هذا أفضل يعني، لكن اللقاء هذا ما في بس. نعم هذه يعني فيها خلاف، والذي رجحه شيخ الإسلام ولعله هو الراجح والعلم عند الله تعالى أنه لا يقضي ما فاته من صلوات وقت تفريطه، الله المستعان، يتوب ويستغفر. نعم طيب، لعله هذا أول يوم، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى ونلتقي غدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.